هو ذا بالطويل الواحد. أيوة الواحد. إذا كان أطول من الطويل فيقال عليه ماذا؟ طوال. وللجمع؟ أنت كنت ما تريده. أنا أريد الجمع. جمع الطويل. طوال. أيضا. أيضا أيضا. كل الطوال في طوارئ. لا. طويل. طوال. للفرد الطويل أكثر من اللازم. طوال. طوال. فرد. وللجمع. للجمع إيش؟ جمع الطويل نفسه بالنفس. هو الطوال. أخمن أمه. جمع الطويل طوال. أها. والفرد يا طويل. هذا سألته هذا. أنا أسأل عن الفرد. قلتم طوال. طوال. أيه أها. طوال. أيه. وللجمع أيضا طوال. هذا هو. أنا كنت لها تريد جمع الطوال. لا. رأيت طوال هذا يجمع جمعا تقول طوالون جمع قياسي على أنه جمع مذكر سالم رأيت. وقد يكون له جمع آخر مثل هذا تجد عدة جمع لكن هذا قياس. نعم. قال رحمه الله قال أبو النجم العجلي كأنه حين تدمى مسحله وابتل ماء نحره وكفله جعد طوال ظل دجل يغسله. محل الشاهد جعد طوال ظل دجل يغسله أي ماء كظل السماء من العيوب وهكذا. نعم. مر علينا كفلها أي كفل مر النساء. نعم أي العجز مرة هذا فإنها كلها مرة أي كل مرة. نعم نعم. قال رحمه الله ويام هو كالجنون من شدة العشق. لكن هو سبحان الله هيام صحيح هو كالجنون. إذن فيوخذ من هذا أن هياما مصدر على وزن فعال لأن الفيل الذي على وزن فعل ومعناه الداء فإن قياس مصدره فعال. تقول زكم زكاما ومشى بطنه مشاء وعضله عضالا. إذن فتقول وكذلك جدم تقول جذمت أو جذم فلان. تقول جذام جذام ثم اسم مرض. إذن فهيام فيه مرض لأنه كالجنون. إذن فقياس مصدر فعال. تقول هام يهيم أي ذهب على وجهه. لازم ماذا يفعل بمحبة امرأة يريدها ما ذلك كذا هام الهيام يطلق على هذا. إذن فهو مرض. إذن فتقول هيام قيام مصدرا قياسيا هام به يهيم. مر عليكم هذا أيضا. لا في أثناء الكلام لا بس بضم الهاء. أيوه المصدر. المصدر هيام بضم الهاء على وزن فعال. نعم هام يهيم. لا هام يهيم. نعم شوف جاء به هام بها يهيم. شو قالت بها يدل على أن هذا يكون مرض حب في النساء من الرجال في النساء. هام بها يهيم هيمانا. شوف هذا مصدر هو صحيح وهيمان يدل على ايش وزن فعلان على ايش يدل ايوه الحركة والاضطراب لأنه يتحرك ما يثبت على حال. وتقول هيا كذلك مصدر قياسي. نعم وهيام فهو هائم وهيمان. وهيمان كلاهما صحيح. هائم اسم فاعل وهيمان كذلك وصف على وزن فعلان كعطشان وشبعان وريان وغضبان. اي اسم فاعل هيمان يعني اسم وصف يقال وصف. نعم قال وصف. نعم وما زلت من ليلى لتضطر شاربي لك الهائم المقصى بكل مكان.